وقال الله سبحانه وتعالى عن الإنسان من حيث هو إنسان: إن الإنسان لظلوم كفار. وهذه الصفة قل أن يسلم أحد منها إلا من سلمه الله وعافاه. الظلم للنفس، الجهالة المطبقة، كفران النعمة، كل هذه قد وقع فيها هذا الإنسان. فتعالوا عباد الله لنقف مع قول الله عز وجل في هذه الآية التي قرأناها، وهي قوله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما الذي غرك؟ ما الذي ألهاك؟ ما الذي أشغلك؟ ما الذي خدعك حتى نسيت ربك؟ حتى اقترفت السيئات واجترحت المعاصي والخطيئات؟ ما الذي غرك؟ وربك كريم، هو الذي يمدك بالنعم ويسبغها عليك في الظاهر والباطن والسر والعلن. ما الذي ألهاك؟ قد يقول بعض الناس: ألهاني الشيطان. نعم عباد الله، إن الشيطان غرور، هو الذي يغر بني آدم، هو الذي يخادعهم، هو الذي يشغلهم عن ذكر الله عز وجل وعن طاعة الرحمن. الشيطان هو الذي قال الله عز وجل عنه: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان. وقال الله عز وجل: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الشيطان يغرك أيها الإنسان، الشيطان أقسم بعزة الرحمن أن يغويك، أن يضلك، أن يزيغك عن الطريق. ألم يقسم فيقول: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. من أخلصه الله سلم ونجا من شر الشيطان وكيده، وإلا فإن حبائل الشيطان ومكائده ومصائده كثيرة، بل هي عن يمينك أيها الإنسان وعن شمالك وأمامك وخلفك. ألم يقل الشيطان: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين؟ ألم يقل الله عز وجل يعرفنا بحقيقة الشيطان بأنه يعد بني الإنسان ويمنيهم ويجعلهم إلا من رحم الله سابحين في الأماني مغترين بطول الأمل؟ قال الله عز وجل: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وعرفنا الله عز وجل بالشيطان فقال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر، هذه مواعيد الشيطان. ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. لما كان الشيطان بهذه الخطورة العظيمة على بني الإنسان قال الله عز وجل لهم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ونهانا الله عز وجل عن اتباع خطواته: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. ويقول الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، عدو ظاهر لا يخفى على بني الإنسان. فكيف يخفى عليك حتى يجرك إلى المعاصي، وحتى ينسيك ربك، وحتى يغفلك عن طاعة الله عز وجل؟ ما غرك بربك الكريم؟ أشيطانك؟ أقرينك؟ هو الذي صرفك عن ربك؟ هو الذي أبعدك عن الله جل في علاه؟ فالشيطان قد حذر الله عز وجل منه، فكيف تغتر به وقد علمت أنه يتربص بك ويحيط بك ليلا ونهارا، يريد أن يوقعك في مساخط رب العالمين؟ فاحذر من الغرور، احذر من الغرور حتى لا تأتي يوم القيامة وتقول: يا ليت بيني وبينك، تقول للشيطان، تقول للقرين: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش بمعنى يتعامى ويتغافل عن ذكر الرحمن، نقيض له شيطانا فهو له قرين. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، تتمنى أن يبتعد عنك الشيطان، لكن يوم القيامة أن يبتعد عنك بعد المشرقين، كما بعد المشرق من المغرب. لماذا لا تبتعد عن الشيطان؟ لماذا لا تتمنى البعد عنه في الدنيا؟ استرسلت مع الشيطان حتى غرك بربك الكريم. أيها الناس، الأمور التي تغر الإنسان كثيرة. وتأملوا أيضا إلى شيء آخر من هذه الأمور التي تغر الإنسان: المال، الأموال، التجارات، سعة الأرزاق، تلك تغر الإنسان حتى تنسيه ربه، وحتى يهمل حقوق ربه تبارك وتعالى. تأملوا إلى قصة رجل ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، ثم يطمع أن أزيد. قال الله عز وجل: كلا. يطمع أن يزيده الله عز وجل في الدار الآخرة بالجنة، يطمع في الزيادة وهو جاحد لربه، كافر به، معرض عنه، يطمع أن يزيد له، ظن أن هذا المال الذي جعله الله له ممدودا أنه دليل على محبة الله له. وهذا يقع فيه كثير من المتجاهلين، إذا رأى بسط رب العالمين له بالرزق قال أنا كريم على الله، الله يعلم نيتي أنها حسنة، فأعطاني وأجزل لي وأكرمني ومنحني، الله علم أني صادق فأعطاني. ليس عطاء الأموال وسعة الأرزاق دليل، دليلا على أنك كريم على الله. استمع إلى قول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ذكر له الابتلاء، ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، أي ضيق عليه، فقدر عليه رزقه، ضيق عليه في الرزق، فيقول ربي أهانني، أهانني لأني فقير، وذاك الذي مد له في المال قال أنا كريم على الله، أنا محبوب لدى الله. قال الله عز وجل: كلا، قال بعد هذا الظن: كلا ليس الأمر كما ظننت أيها الإنسان، إنه ابتلاء واستدراج من رب العالمين. فالدنيا والأموال ليست كريمة على الله عز وجل، الدنيا كلها بما فيها من متاع زائل لا يساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة، فكيف تستدل على أنك كريم على الله والدنيا حقيرة؟ ليس الأمر كما ظننت، وليس الزعم كما حسبت، كلا، هذا الأمر ليس بصحيح. احذر أيها المسلم، احذر أيها الإنسان أن تقع في الاستدراج الذي قال الله عز وجل عنه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قد تفتح لك أبواب الدنيا، لكن احذر، قد يكون وراء ذلك الانتقام، قد يكون وراء ذلك الاستدراج. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ألا تخشى من الهلاك أن يصير المال الذي مد لك عقابا عليك وعلى أولادك؟ بل عليك أن تنظر إلى هذا المال أنه ابتلاء من الله عز وجل، فإن سخرته فيما ينفع لا فيما يضر، ورجعت إلى الله عز وجل أكثر بالطاعة والتوبة والإنابة وشكرت نعمة ربك، كان ذلك خيرا لك، كان ذلك خيرا لك. أيها الناس، من الأمور التي تغر الإنسان قوته وشدته وصلابته، فها هي عاد وثمود، قالوا: من أشد منا قوة؟ ونسوا ربه، نظروا إلى قوتهم وإلى شدتهم وإلى صلابتهم فغرهم ذلك بربهم، فإذا بهم يتجرؤون عليه فيقولون: من أشد منا قوة؟ فقال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، فإذا أمدك الله عز وجل بالقوة والشدة فلا تحسبن أن ذلك الأمر دليل على أنك محبوب لدى الله. حتى تتوج ذلك بطاعة الله وبذكر الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي تغر الإنسان حلم الله. الله عز وجل أيها الناس حليم، لا يعاجل بالعقوبة، حليم سبحانه وتعالى. فيغتر بعض الناس بحلم الله عنه، فيظن أنه بما أنه لم يعاقب وهو في المعصية أن معنى ذلك أن هذه المعصية ليست معصية وليس ذنبا، فيستمر في الذنب ولا يعلم أن الله عز وجل يحلم عنه يستره. استمعوا إلى ما ذكر الله عن اليهود حين كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحيونه. قال الله عز وجل: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. لماذا؟ لو كان هذا الكلام الذي تكلمنا فيه على النبي على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بصحيح لعذبنا الله. ولا يعلمون أن الله يحلم، أن الله عز وجل يحلم ويستر ثم يأخذ، وأخذه شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. نسأل الله عز وجل العافية والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا عباد الله، هناك أمور كثيرة تغر الإنسان عن ربه تبارك وتعالى حتى يتجرأ على المعاصي والذنوب، حتى يكون مقصرا في طاعة الله سبحانه وتعالى. أمور كثيرة، منهم من يغره جاهه، ومنهم من يغره سلطانه، ومنهم من يغره ماله، ومنهم من تغره زوجته، ومنهم من يغره أولاده، ومنهم ومنهم ومنهم. فمن أي صنف أنت أيها الإنسان؟ هل تذكرت؟ هل تذكرت أن الله عز وجل يناديك؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك؟ كيف تركته؟ كيف نسيته؟ كيف أهملت طاعته؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. العلاج أيها المسلم، العلاج حتى لا تقع في الغرور، حتى لا تقع في الاغترار، العلاج أولا أن تستشعر أن الله عز وجل قدير عليك، قادر عليك، فهو على كل شيء قدير. هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، فمن تكون أنت؟ من تكون أنت في هذا الملكوت؟ من تكون أنت أيها الإنسان في عالم عظيم، عالم السماوات والأرض؟ بل هناك ما هو أعظم من السماوات والأرض، الكرسي الذي وسع السماوات والأرض. وهناك ما هو أعظم من الكرسي وهو العرش الذي هو أعظم المخلوقات. قل لي بربك أين أنت في هذه الأرض المبسوطة؟ ماذا تكون فيها؟ ماذا تكون فيها؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. أأنت أشد أم السماء والأرض؟ قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون. تذكر قدرة الله عليك، تذكر عظمة ربك، تذكر علمه الواسع الذي لا تخفى عليه خافية، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. الأمر الثاني يا عباد الله، أن نستحضر بأن الله عز وجل يأخذ من أمن مكره. استمع إلى هذه الآيات. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا تأمن أيها العبد الضعيف الفقير إلى ربه، لا تأمن مكر الله عز وجل، فإن من أمن مكر الله عليه خسر، فأولئك هم الخاسرون. وعليك يا عبد الله أن تتذكر حق الله سبحانه وتعالى عليك. حقه توحيده، حقه طاعته وعبادته، فاجتهد في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا رب العالمين، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، والحمد لله رب العالمين.